لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. هذا والفقرات الآتية أسلوب يستعملونه كثيرا جدا في الصوفية، وقد جرى ابن القيم على منواله في قليل من الأماكن من كتاباته، وهو الكلام عن لسان حال الرب عز وجل أو عن لسان الرب سبحانه وتعالى، وهو أسلوب غير مرضي، ولم يستعمله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا الأئمة، وإنما يذكرون الكلمات الطيبة دون هذا الكلام. لماذا نقول لسان حال؟ طبعا هو يعني خطأ أن نقول لسان حال الرب، لأن الله عز وجل لم يوصف بالحال، ولكنه يتخيل في هذا الأسلوب أن الرب سبحانه وتعالى يكلم عبده. وأنا مثل هذا لابد أن يكون عن دليل شرعي، آية تدل على نفس المعنى، وقد يكون هناك نوع من الاستدلال بعيد أو إشارة أو نحو ذلك، أو حديث قدسي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتوسعون في ذلك توسعا كبيرا. ونحن نقرأها ونبين ما فيها على مضض، يعني لأجل أن هذا الأسلوب كما ذكرنا ليس بأسلوب السلف رضوان الله عليهم. هذا من جهة الشكل. من جهة المضمون، المضمون الذي يذكره ابن القيم رحمه الله في الغالب مضمون صحيح، لكن قد يكون التعبير عنه بألفاظ مجملة، وطريقة الصوفية غالبا إيثار الألفاظ المجملة، إيثار الألفاظ المحتملة، وكل يأخذها على وجهته. وهنا سنرى في الفقرات الآتية شيئا من ذلك، وليس هذا أيضا بطريقة الكتاب والسنة وطريقة السلف رضوان الله عليهم. فلا بد أن تكون الألفاظ يبين منها الحق ولا يبين منها الباطل، ولا يشتبه الحق بالباطل، ولا تحتمل، وإن كان هناك بعض الاحتمال في ألفاظ الكتاب والسنة، فهناك من النصوص ما يبينها ويوضحها، خصوصا في أمور الاعتقاد والسلوك والعبادة والعمل. فإذا كان هناك احتمال فالكتاب والسنة يوضحانه. اللسان مقصود به الحكاية، هي هذا لسان عربي مبين، يعني ليس أن المقصود اللسان الذي هو العضو، يقول على لسان فلان أو لسان المقصود به أنه يتكلم كأنه هو الذي يتكلم. يعني برضو لما يرد لفظ اللسان في حق الرب سبحانه وتعالى، هذا ينبغي التنبه له. منشور اختيارنا لك واضح الخط، المنشور هو الورقة التي يكتب فيها الملك شيئا ينشر ويبلغ للناس، وهذا كأنه يخاطب العبد المسلم لأن الله عز وجل قد اجتباه واصطفاه، وأن الكلام وأن الأمر بين واضح، ولكن استخراجك للكلمات ضعيف، أنت كأنك لا تعرف ولا تفهم ولا تدرك معاني هذه الكلمات التي كتب فيها منشور اجتبائك واختيارك. دعنا من أن الألفاظ فيها تجوز كما ذكرنا، لكن هو الخلاصة أو المضمون أن الله عز وجل قد اجتبى الأمة المسلمة وجعلك واحدا منها، فقال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالله سماكم هذا قبل أن تولدوا، واجتباؤه واصطفاؤه لكم قبل أن توجد هذه الأمة، بل وأجيال وأجيال قبلها. ضرب الله مثلهم في التوراة قبل ولود أجداد أجدادهم، وضرب مثلهم في الإنجيل كذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا يدل على أن الله قد اجتباهم واختارهم قبل ولودهم وهيأهم لذلك وأعدهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمة عموما كل فرد منها له نصيب من هذا الاجتباء، فإذا كنت تفهم فلا بد، إذا كنت تدرك الرسالة المرسلة لك أن الله عز وجل اختصك واصطفاك واجتباك، وهذا يأخذ بقلبك إليه، فكيف لا تفهم هذا ولا تدركه؟ لماذا تظل بعيدا؟ لماذا يظل قلبك مشغولا بغيره؟ وهو عز وجل الذي اجتباك، وهو الذي يريدك، كما سأل موسى صلى الله عليه وسلم الرب عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال: أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل. استخراجك ضعيف، فهمك لمعاني الرسالة، فهمك لما تضمنته هذه الأمور فهمك ضعيف، فلا بد أن تدرك هذه المنزلة، لا بد أن تدرك أن الله اجتباك واصطفاك، فتجتهد في شكر هذه النعمة والمحافظة عليها. قال: متى رمت طلبي فاطلبني عندك واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه. هذا الذي قصدت من الكلمات المهمة التي ظاهرها باطل وتحتاج إلى تأويل، فإن ظاهرها يستعمله أصحاب وحدة الوجود. متى رمت طلبي، ولكن كما ذكرنا يمكن تأويلها، لكن ليست عادتنا مع ابن القيم رحمه الله أن يستعمل مثل هذه الألفاظ، بل كان هو ينكر كثيرا منها على الهروي مع إحسان الظن به. ولكن يعني إذا أولنا هذه الكلمات فلماذا لا نؤول لغيره؟ وإن كان غيره كلماتهم لا تكاد تحتمل تأويلا في إثبات وحدة الوجود. هم يحملون هذا الكلام على محمل فاطلبني عندك، يعني لأنه شيء هو الذي يعبده شيء واحد، واطلبني منك، اطلبني منك، يعني كأنه يحل فيه هذا الكلام الكفري الذي نجزم أن ابن القيم لم يقصده. لكن حمل الكلام على معنى صحيح ممكن، وهو متى رمت يعني رغبت أو أردت طلبي فاطلبني عندك، يعني من خالص قلبك إذا امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى وأخلص له، فهذا الذي يصل إلى الله عز وجل بإخلاص قلبه، ليس بالظاهر ولكن بالعمل الباطن. فاطلبني عندك بأن تجعل نفسك لله سبحانه وتعالى خالصة، اطلبني عندك بأن تخلص قلبك لله سبحانه وتعالى، بأن تجعل أعمالك كلها وقلبك كله له عز وجل ممتلئا بحبه سبحانه وتعالى، ممتلئا بالرغبة في قربه، فهذا من داخلك سوف تصل، ليس أن تقصد غير الله عز وجل وهو قريب منك قرب المجيب من داعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال شعيب عليه السلام إن قال صالح عليه السلام إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. فالمعنى أن الرب عز وجل قريب من داعيه، قريب من عبده الذاكر، قريب من محبه، قريب ممن يتقرب إليه. فاطلبني عندك يعني اطلبني من داخلك أنت الذي إذا أخلصت نفسك لله فستصل إلى الله. لا تطلب ذلك من خلال آخرين، من خلال وسائط. لا تطلبني من غيرك، لا تقصد غير الله سبحانه وتعالى أن يوصلك إلى الله. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبلغونك كيف تعبد الله، ليسوا وسائط في العبادة، ليسوا وسائط في التقريب، إنما يقربك عملك وإخلاصك باتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تطلبني من غيرك، لا تعمل عملا تريد به الناس وتسعى إلى رضاهم أيا من كانوا، وتظن بذلك أنك تقترب من الله سبحانه وتعالى. فالله القرب منه أيسر من القرب من غيره، فغيره يتقلب، وغيره يريد المصلحة، وغيره سبحانه وتعالى يريد منفعة منك، وأما هو عز وجل فلا يريد إلا نفعك أنت. وأن تقترب منه هو أيسر الطرق، هو عز وجل لا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه، هو سبحانه وتعالى يطلب منك ويأمرك أنك أن تسأله هو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اطلبني منك يعني من داخلك بإخلاصك وباطنك المحب المخلص لله سبحانه وتعالى الذي امتلأ قلبه بالحب والخوف والرجاء، تجده قريبا إذا أخلصت لله من باطنك. أما إذا طلبت الظاهر، طلبته بالظاهر وطلبته بكلام الناس، وطلبت أن يقول الناس عنك يعني من أنواع المدح والثناء كذا وكذا، فإنك لن تصل ولن تقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يبدو من هذه الكلمات وما كان ينبغي أن تقال بهذه الطريقة، فكل معنى حسن قصد بذلك، فألفاظ الكتاب والسنة وعبارات الكتاب والسنة تبين المعنى بوضوح. فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص الباطن لله سبحانه وتعالى والحب الصادق، وأن يكون بذلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من يعني أي أحد. وكذلك معنى اطلبني منك أي من داخلك، اطلبني بإخلاص باطنك لله سبحانه وتعالى، وأن الله بالإخلاص يكون القرب منه أيسر القرب، وأن القرب منه عز وجل أيسر من القرب من غيره. والله أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال: لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. الإنسان المقصود به الإنسان المؤمن، منزلته عند الله عز وجل عظيمة، الذي خلق لعبادة الله عز وجل منزلته عند الله عظيمة، الذي اجتباه الله واصطفاه هو ذو قدر عند الله عز وجل. فأنت أيها الإنسان أعددت لذلك الخير، فهل لا عرفت قدر نفسك عند الله لأنه اشترى منك نفسك ومالك بأن لك الجنة؟ كيف تهين نفسك بالمعاصي وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى؟ أما قوله إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، يقصد أن الله أمر إبليس بأن يسجد لآدم، وكل الذرية في صلبه وأرواحهم موجودة، خلقها الله عز وجل قبل إرسالهم، وإبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرا على الله سبحانه وتعالى. كيف صالحته، كيف توافقت معه وتركت أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل إبليس أبعد من أجلنا؟ هذه الصورة الظاهرة، ولكن إبليس أبعد لأجل أنه كفر بالله، ولأجل أنه تكبر على أمر الله، ولأجل أنه اتهم الرب سبحانه وتعالى بعدم الحكمة، طعن في حكمة الله، وقاس القياس الفاسد في مقابلة النص، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإنما هلك إبليس للكبر والعجب والغرور، إنما تكبر على الله سبحانه وتعالى. ظهر ذلك في الامتناع عن السجود لآدم، وإن كان هذا يدل على شرف آدم وفضله وشرف من آمن من ذريته وشابه أباه في تحقيق التوحيد والتوبة والتزام أمر الله عز وجل بعد ذلك، فنقول هذا إبليس حسده وأبغضه لا لشيء إلا لأن الله عز وجل اجتباه ورفعه عليه. كما ذكرنا الكفر إنما كفر إبعاد إبليس وطرده ولعنه لأجل التكبر ولأجل الإباء لأمر الله عز وجل، كلها متعلقة بالعقيدة. ولذلك ليس فقط لأجل أنه لأجل آدم أبعد أو لأجل الإنسان أبعد، ظهر ذلك في الواقع واقعة إباء السجود لآدم، لكن الأمور إنما عوقب على الكفر الذي فعله والصفات الدنيئة الخبيثة التي ظهرت منه في واقعة السجود لآدم. لكن بأي حال تسالم إبليس وتصالحه وتترك أمر الله؟ وقد ذكر الله عز وجل قريبا من هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فوعجبا كيف صالحته وتركتنا. هذا أقرب ما يقال في هذا في هذه العبارة. قال: لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. لو كنت صادقا، دي مش على يعني مش حكاية عن الرب سبحانه وتعالى. لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، يعني اتعابا لهذا الجسد في طاعة الله، فيظهر أثر ذلك كما يظهر أثر ذلك في كثرة السهر في قيام الليل، يظهر أثر ذلك في كثرة السجود، فيظهر آثار هذا الأمر على الأيدي والأرجل والجباه، آثار كثرة الصيام، آثار الجهاد في سبيل الله، يجرح في سبيل الله وغير ذلك، كلها تدل على أن هذا الإنسان محب صادق المحبة، لأنه يبذل نفسه لمن يحب. لما ادعيت الحب ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسيا. هي أبيات غزل، ودي طريقة برضو أيضا إيه؟ معتدين هم يعملوها، يجيبوا أبيات الغزل ويجعلون ذلك في خطاب الرب سبحانه وتعالى. فكأن المحبوبة تقول، هو بيحكي عن من يحب، وبيقول بيت لأم حمادة في الزهرة وامرأة في الموشة وأخبار النساء وللمجنون، كلهم قالوا البيت ده منسوب لهم، يعني كلهم يقولوا من قالوا البيت ده. بيقول: لو ادعي ولما ادعيت الحب قالت المحبوبة كذبتني، انت كذاب، ألست أرى الأعضاء منك كواسية، أنت جسمك مش ناحل يعني، ما نحفتش، ما أنت لسه اللحم موجود أهو. المحب بيحصل له إيه؟ بيتبهدل آخر بهدلة، حاجة كتير. بس كان زمان ده الظاهر يعني، فدلوقتي بياكلوا مع بعض، أهم حاجة الأكل مع بعض، فيقعدوا ياكلوا كتير ويتخانوا كلهم. فهي بتقول له، بيقول لها: انا بعد انا الحب بقى جامد قوي. فبتقول له: كذاب، ده ما جسمك مليان اهو. فكانه بينحف عند الايه؟ عند شده المحبه. فهو بيقول بان اثره على جسدك بقى في حصول انواع التعب او الاثار على الجسد في طاعه الله عز وجل. تلاقي واحد يقل نومه فتضعف صحته، ف يحصل له أنواع من يعني الأثر على الجسد، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني ده مش كده، يعني المعنى اللي مذكور في سيماهم في وجوههم من أثر السجود مش هذا الأثر الظاهر كما يظن البعض، إنما هو أثر الخشوع والهيبة، والإنسان الخاشع يظهر أثره في تعاملاته مع الناس. من أثر السدود يحصل له نوع من الرقة كما ذكرنا الخشية الخشوع. السدود يؤثر أمورا معنوية وليست الأثر الظاهر، يدركها أكثر الخلق في تعاملاتهم حبا لمن أكثر سدوده لله سبحانه وتعالى. يقول: لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات. لو تغذى القلب بالمحبة، امتلأ القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، يعني يذهب عنه ميله للشهوات، وأن يكون مستبطنا لها ملازما لها، يحبها من داخل، يحب الشهوات من داخل قلبه. القلب الذي يعني امتلأ بالمحبة ونما يطرد الرغبة في الشهوات المحرمة. ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. الحب العذري يعني الذي لا يريد الشهوة. الصبابة الحب أو أعلى درجات الحب. لو كنت عذري الصبابة، الحب العذري يعني بلا رغبة في الاتصال الجنسي، لم تكن بطينا يعني عندك إيه كرش، وأنساك الهوى كثرة الأكل. أنا مش عارف الحكاية مالها النهاردة مع النظرية. وعلى فكرة في أجزاء من الكتاب ده واضح أنها من أوائل ما كتب في أول التحول من طريق الصوفية إلى طريق السنية. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. هذا كلام حسن جدا، أختم به خوفا من المزيد. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. كل من لا يذكرك بالله عز وجل إذا جلست معه تشعر بوحشة، عايز تقوم، عايز تمشي. اللي أنت تحب تقعد معاه هو الذي يذكرك بالله، يذكرك بأمره، يذكرك بشرعه، يذكرك بعبادته، يذكرك بأسمائه وصفاته، يعني يذكر عن الله سبحانه وتعالى ما يقربك منه وما يجعلك تحبه. هذا الذي تحب صحبته وتلزم مجلسه وتشعر بالأنس معه. وإلا فكل إنسان يشعر، تلاقي واحد كده يبقى قاعد معاه بالعافيه، واحد تاني يبقى مبسوط ان هو ايه قاعد معاه. فالامر ده اذا انت صادق المحبه هتعرف امتى يعني تنظر لنفسك في من تستوحش وفي من تستأنس. فاللي بيحب يعني على سبيل المثال ناس انس كله باصحابهم إلا قاعدين معهم على القهوة، فليل ونهار قاعد فين؟ قاعد على القهوة. خلص الشغل من هنا ويطلع ايه مع اصحابه على القهوة، تبقى أمنية حياته ولذته ان هو يلعب دور طاولة مثلا، وسعادته الغامرة لما يكسب الايه الماتش ده، يرجع سعيد وفرحان وعايز يقعد معهم تاني. وكذلك لا مثلا دور شطرنج ايه ولا دومنو، يبقى هو ده السعاده الحقيقيه. انت لو شفت اللي حصل في ماتش في المطوشه تبص تلاقي الدنيا ايه السعاده الحقيقيه عند الناس. هي سعاده زائفه طبعا، بس الفرح العظيم والحزن الشديد. يبقى الانسان ده ولا الاطفال. انت شفت انت موضوع اللعب الطاولة والكوتشينة، تلاقي ناس مدمنة على ذلك وساعدته ان هو ايه يحقق الامر ده. زي بالظبط كده تلاقي ناس مبسوطة جدا لو الفريق بتاعها كسب، او ان هو لعب ماتش كورة جاب في جون، يبقى سعيد جدا جدا. ده يبقى ده ممكن هو في الحقيقة يقدر يدعي انه بيحب ربنا. ده صعب جدا انك بتستأنس ممن يبعدك عنه، ممن يعني يشغلك عنه، ممن ينسيك ذكره، فضلا بقى ان هو في الحالة دي يسيب الصلاة ويسيب قراءة القرآن، يترك انواع العلم النافع، ويترك الواجبات الشرعية، يترك الدعوة الى الله. يجي بقى حد يذكره بالله يقول له ايه الرجل، احنا في ميتم، احنا ها ساعة وخمس تلاف ساعة. هو لو جاب الساعة دي يبقى كويس، وخمس تلاف هو اللي ايه اللي بيقضي عمره كله فيهم، بس لازم يقول ساعة وساعة عشان يبقى ايه، عشان يبقى عنده حجة يعني يقنع بها نفسه ان هو على سبيل خير يعني. اما المؤمن الصادق فهو او اذا جلس في مثل هذه المجالس ضاق صدره وشعر بالوحشة وشعر بالغربة وشعر ان ده مش مكاني وان ينبغي ادور على حاجة تانية، ويعني يا ريت المجلس ده يخلص، تقعد يكلم الناس بالعافية لغاية ما يخلص الايه الوقت بتاعهم. واما من كان محبا صادقا فاذا جلس في مجلس فيه ذكر لله لا يريد ان ينصرف، يأنس فقط بمن يذكره بالله. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. نسأل الله ان يرزقنا حبه وحب من احبه والعمل الذي يولينا حبه. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا ومن الماء البارد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.